Thank you.

ربكم. الله يا عم ما ذلك هو ربنا الغالب. هو العزيز بكر ده كريم قوي قوي قوي، هتشيل منه هو ان ربنا ما يحرمنا منه. والنصارى والمجوس الحر Yeah.

Yeah, كلنا عجينا وشوفنا. وحذر في الناس الله أكبر. وعلى كل ضامر ياسين من كل فج ما ميك يتبع فعله لإبراهيم مكان Oh! ترى المعذور في الجنة. الله أكبر الله أكبر. لا ينفعك ما Mama. أكبر. يا سلام يا سلام عليه ربك. الله أكبر. أكلمك يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا لكل أمة جعلنا ماسكا ولكن أنا موت تقام من الله يكرمك الله يجيبك امور يا شيخ اللهم صل كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما كذلك سخر لكم لتكبروا أعمالكم وتذكير المحسنين صدق الله. Good.